بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في مركز نون للدراسات القرآنية في البيرة أن نتعاون مع الأخوة في تفسير القرآن الكريم كتاب الله العزيز. لذلك ستكون هناك حلقات هي عبارة عن نظرات في القرآن الكريم، لعلنا نلقي بعض الأضواء على بعض الآيات الكريمة، ونقصد إلى لفت انتباه الناس إلى ضرورة إعادة النظر في تعاملهم مع النص القرآني الكريم. ونحن نعتبر أن القرآن الكريم كتاب في العقيدة وكتاب في الشريعة وكتاب في الفكر، وهو أيضا كتاب في منهجية التفكير. ولاحظنا أن الذي يتعامل مع القرآن الكريم التعامل الصحيح تخلق لديه منهجية خاصة في التحليل والاستنباط والتفكير، وينعكس هذا على فهم القرآن الكريم بطريقة أفضل. لذلك سنحاول إن شاء الله أن نأخذ بعض الآيات الكريمة ونعالجها بطريقة، هذه الطريقة نتصور أنها ممكن أن تطرح منهجية في التعامل مع النص الكريم. وقد اخترنا أن نبدأ في نظرات في سورة يوسف عليه السلام. سورة يوسف باعتبار أولا أنها قصة والناس تميل إلى القصة، ثم كغيرها من السور الكريمة فيها كنوز عظيمة. نحن سنلاحظ أن نقف بعض الوقفات هنا وهناك تتعلق ببعض الآيات، ولا نقصد أن نقوم بتفسير السورة بكاملها. نرجو أن تكون هذه الحلقات بداية مباركة للتعاون في فهم كتاب الله العزيز. كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز عبر 1400 سنة، والعلماء يحاولون أن يعطوا التفسير الذي يمكن أن يكون أقرب إلى مراد الخالق، ولكن هذا من الأمور التي لا يمكن لبشر أن يلم بحقيقة مراد الخالق. ومن هنا يمكن أن نجد أن تفسير القرآن الكريم يستمر عبر العصور حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. القرآن كلام الله اللطيف الخبير، ومن هنا لا تنقضي عجائبه. نحن هنا نحب أن نتحدث في أكثر من حلقة في تفسير بعض آيات القرآن الكريم، وقد رأينا أنه قد يكون من المناسب أن نبدأ بسورة يوسف. ولا نقصد هنا أن نأخذ كل كلمة وكل جملة وكل آية، وإنما نقصد أن نختار بعض الآيات الكريمة ونعلق عليها بما هو مناسب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة يوسف: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت. الآن يوسف عليه السلام نشأ في بيت النبوة، يعقوب عليه السلام نبي، إسحاق نبي، إبراهيم عليه السلام نبي رسول، رسول نبي. إذا إبراهيم عليه السلام رسول نبي أو نبي رسول، إسحاق عليه السلام نبي، يعقوب عليه السلام نبي. الآن هذا البيت بيت النبوة، من المعتاد أن النبي أول ما تبدأ النبوة بالرؤيا الصادقة. ورد في الحديث أنه أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. لذلك من المتوقع أن يكون هذا قانون وأن تكون هذه السنة في الأنبياء، أول ما يبدأ به النبي الرؤيا الصادقة. إذا كان هذا المقصود بهذا أن النبي يبدأ أول ما تبدأ النبوة برؤى صادقة كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن المفترض أن يعقوب عليه السلام باعتباره جاء في سلسلة النبوة أن يكون قد بدأت نبوته برؤية صادقة، ومن قبل إسحاق عليه السلام بدأت نبوته برؤية صادقة، ومن قبل إبراهيم عليه السلام قد تكون بدأت نبوته برؤية صادقة. ومن هنا ينتظر يعقوب عليه السلام بشغف أن تستمر سلسلة النبوة في نسله. ومن هنا ممكن يكون من المتوقع أن يعقوب عليه السلام قد أوصى أولاده: يا أولادي أي إنسان يرى رؤيا يسارع إلى عرضها، لأنه يعقوب عليه السلام يتشوق أن تمتد النبوة في نسله ويتم الله سبحانه وتعالى النعمة عليه وعلى آل يعقوب كما عبر. لذلك قلنا يوسف عليه السلام الآن في بيت يعرف هذه الحقيقة، أن الرؤية الصادقة هي مقدمة من مقدمات الاختيار والاجتباء الرباني. لذلك هو ينتظر وأخوته ينتظرون. الآن بمجرد ما رأى يوسف رؤيا سارع إلى إخبار يعقوب عليه السلام، ومن هنا نلاحظ: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت، كأنه قال يا أبي حصل، يا أبي حصل. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت، واستخدم هنا الفعل الماضي في حين في رؤيا الملك وجدنا أن الملك الذي وردت رؤياه في سورة يوسف عندما يجمع الملك يقول: وقال الملك إني أرى. الآن فعل أرى يدل على التكرار وأنه تكررت الرؤيا، وهذا ما لفت انتباه الملك اللي هو تكررها، وهذا اقتضى أن يجمع الملأ ويعرض عليهم الرؤيا. لكن بالنسبة ليوسف عليه السلام، لأنه ينتظر أن يجتبى هو أو بعض أخوته وهم يعلمون أول ما يبدأ به الرؤيا الصادقة، لذلك وجدنا أن يوسف عليه السلام يسارع: يا أبتي إني رأيت. الآن الرؤيا بكاملها: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الآن بما أن يعقوب عليه السلام هو نبي، إذن يكون الله سبحانه وتعالى قد علمه من تأويل الحديث وتأويل الرؤى. لذلك بمجرد ما عرض يوسف عليه السلام رؤياه أدرك يعقوب عليه السلام أن هذا الفتى الصغير سيكون هو النبي، بل إنه يعقوب ممكن يكون أدرك أن يوسف عليه السلام ليس مجرد نبي أو ليس فقط، وإنما هو أيضا رسول. طب كيف يمكن أن يكون أدرك هذا؟ في البداية نلاحظ أن رد يعقوب عليه السلام على ولده قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك. إذن هو بهذا الشكل فهم أن قضية اجتباء، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وفهم من هذه الرؤية أن سلسلة النبوة ستستمر في يوسف، ومن هنا قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. إذن واضح أنه ما فهمه يعقوب عليه السلام من رؤيا ولده يوسف أن سلسلة النبوة ستستمر في هذا الفتى يوسف عليه السلام. إذا هي اجتباء واضح. ويبدو أنه فهم الاجتباء من أنه الآن 11 كوكبة المعروف أنه أخو يوسف كان 11 ويوسف عليه السلام هو 12، إذا 11 كوكبة هذا يمثل أخوته، والشمس والقمر يمثل والده ووالدته. رأيتهم، لم يقل هنا رأيتها، إنما يتكلم عن عقلاء، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبة والشمس والقمر رأيتهم، على اعتبار رأيتهم كأنها تشير إلى عقلاء، وفعلا هذه 11 كوكبة والشمس والقمر ترمز إلى العقلاء اللي هم أخوته 11 وأبوه وأمه. الآن هذا فهم منه يعقوب عليه السلام أنه الاجتباء المنتظر. كيف يمكن أن يكون يعقوب عليه السلام قد فهم من رؤيا يوسف عليه السلام بأنه هو ليس فقط النبي بل سيكرم أيضا بالرسالة؟ عندما يسجد نبي، أقصد يعقوب، ليوسف، هذا يعني أن مرتبة يوسف هي مرتبة أعلى. طب ما الذي يمكن أن يكون مرتبة أعلى من النبوة؟ المرتبة التي يمكن أن تكون أعلى من النبوة هي الرسالة، أن يكون أيضا أعطي رسالة جديدة وليس مجرد ينبأ بالوحي، وإنما أعطي رسالة جديدة تختلف عن الرسالات التي سبقت. ومن هنا إذن كون يعقوب عليه السلام يكون من الساجدين هذا بيشير تماما إلى أنه يوسف عليه السلام سيكون رسول. الآن قد يخطر ببال البعض أنه طيب كيف يصح سجود؟ نقول أولا هذه رؤية، ولكن قد يجاب أنه في آخر السورة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. طب كيف يجوز السجود لبشر؟ هنا لابد أن نلفت الانتباه لقضية مهمة. العبرة دائما ليس بالشكليات، وإنما العبرة بالمقاصد. المقاصد بمعنى عندما نقوم نحن مثلا بالانحناء للطفل الصغير، انحناء للطفل الصغير أو لشيخ كبير، وعندما نذل رحمة، ذل الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، القصد هنا هو ذل الرحمة ونوع من المطاوعة ونوع من الرأفة، إما بالطفل الصغير أو بالشيخ الكبير أو بالوالد أو الوالدة. الذل الذي نقبل لأنفسنا هو ذل يقدره الناس ويحترموه، لأنه هو ذل الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طب هل يجوز أن يكون هناك ذل يحمل معنى آخر ليس معنى الرحمة وإنما معنى الخضوع والخنوع؟ في الأصل لا يجوز. إذا لا يجوز أن يكون هناك ذل خضوع وخنوع، وإنما يجوز ذل الرحمة وذل القوي للضعيف، ذل القوي للضعيف رحمة بالضعيف. إذا العبرة بالمعنى الذي يأتي الذل، ما المقصود، ما الدافع لمثل هذا الذل؟ إذا نفس الشيء، أنا عندما أنحني لطفل صغير ويصل بنا الأمر الحقيقة أنه أحيانا الطفل الصغير يركب ظهورنا، طب ركوب الطفل الصغير ظهورنا ونسير به وهو يركب ظهور أباء أو الأمهات، هذا شيء محبب لأنه نوع من الخضوع الذي فيه رحمة. فإذا ليس العبرة بأن نركع أو نسجد أو ننحني أو لا ننحني، ليس هذا هو، وإنما المقصد. أنا قد أنحني لأبحث عن شيء تحت الطاولة، إذا أصبح الانحناء معروف القصد. قد أنحني لطفل صغير ليركب ظهري، قد أنحني. متى يكون مثل هذا الانحناء، سواء كان ركوع أو سجود أو أي تعبير يعني يشابه، متى يكون محرم ومتى لا يكون؟ هذا الحقيقة يرجع إلى المقصد، إيش نقصد نحن. لذلك المسلمين عندما يطوفون بالكعبة فيشيرون للحجر الأسود أو يقبلون الحجر الأسود، نسألهم ماذا تقصدون؟ إذا وجدنا أن في داخلهم نية العبادة والتقديس معناته هذا شرك، لكن نجد أن المسلم واضح لديه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وطبعا فيه تقبيل بعض المعاني التي ممكن تشعرنا بأن نشتاق إلى إبراهيم عليه السلام الذي مس هذا الحجر ووضعه في مكانه، هذا تذكار. ومن هنا الأم التي تذكر ولدها مثلا الشهيد فتشم ثيابه اللي بيذكرها بولدها، لا نستطيع أن نقول أن هذا عبادة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أنه غير جائز. إذن العبرة بالمقاصد، العبرة بالنية. إذن سواء كان ركوع أو كان سجود، العبرة بالمقصد. ولا أرى أن القضية قضية شرع من قبلنا أو شرعنا، وإنما المسألة متعلقة كما قلنا بالنية والقصد. ومعلوم أن يعقوب عليه السلام وأبناؤه تقدموا بالإشارات التي تعبر عن احترام وتقدير لهذا الرسول، والتي لا تحمل أي معنى من معاني العبادة أو شك، خلاص إذن الأمر يكون مقبولا. إذن يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هنا ليس بالضرورة أن يكون يعقوب عليه السلام قد علم أن أخوة يوسف سيكيدون له كيد، بدليل يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني مسألة ممكن تحصل فيكيدوا لك كيدا، خصوصا أنه إن الشيطان للإنسان عدو مبين. طب لماذا يخشى يعقوب عليه السلام أن يدخل الشيطان في نفوس بعض الأبناء ما يحملهم على شيء من الكيد؟ لا ندري ما هو، إلا أنه هي في إطار الاحتمال، هي في إطار الاحتمال أن يكون هناك ضعف بشري لدى بعض الأولاد فيكيدوا بيوسف كيدا، يعني يدبروا له تدبيرا. ما هو التدبير؟ غير معلوم، لأنه مجرد تدبير متوقع قد ينتج عن ضعف النفس البشرية في حالة أن الشيطان يوسوس بشيء. الآن لذلك يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وخصوصا أن اجتباء يوسف عليه السلام واضح أنه سيكون بعد سنين. إذا السؤال لماذا يخبر يوسف عليه السلام إخوته؟ يعني ليس هناك من فائدة ترجى من إخبار أخوة يوسف بإني رأيت. لماذا؟ لأن الاجتباء سيكون بعد سنين طويلة. طالما أن الاجتباء بعد سنين طويلة هون يطرح سؤال، إذا لماذا كان الإخبار؟ لماذا كانت الرؤية؟ لماذا كانت رؤية يوسف عليه السلام قبل سنين من اجتباءه؟ ولماذا الآن يطالب يعقوب عليه السلام ولده أن يكتب الأمر؟ قلنا يطالب أن يكتب الأمر لأن أولا لا فائدة ترجى من الإخبار، لكن في احتمال في المقابل في حالة الإخبار في احتمال أن يستغل الشيطان ضعف النفس البشرية فيدخل ببعض الوسوسات تؤدي إلى أن يصدر كيد من بعض هؤلاء الأخوة. طيب لماذا ممكن أن يصدر كيد من بعض هؤلاء الأخوة؟ لا، المتوقع الحقيقة أنه كل الأخوة كانوا يتوقعون، كل واحد فيهم يتوقع أن تتم سلسلة النبوة في هو، وأن يجتبى هو من دون إخوته. وهذه قضية الاجتباء الرباني، أن يجتبي الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده، هذه نعمة ما فوقها نعمة، وبالتالي لا يتوقع أن يتنازل أي إنسان لآخر بالنسبة لهذه النعمة. يعني قد يتنازل إنسان لآخر عن مال، قد يتنازل عن جاه، قد لكن ليس من الممدوح أن أتنازل عن الاجتباء الرباني، بل نتنافس من أجل الاجتباء الرباني. ومن هنا يتوقع أن كل أخ من أخوة يوسف عليه السلام كان يتوقع أن يجتبى هو، فتطوروا الآن خيبة الأمل التي ستحل ب 11 منهم عندما يكتشفوا أن الاختيار انصب على فلان. سيكون هناك نوع من الأسى والخيبة الأمل. هذه الحالة النفسية ممكن تدعو بعضهم إلى الغيرة أو الحسد، قد تدفعوا إلى شيء من الكيد. وهذا رأيناه في مثل قضية ابن آدم، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. إذن هنا ممكن تضعف النفس البشرية، وبالتالي لا داعي لإخبار الأخوة الآن، ويمكن أن نؤخر إخبارهم لحين الاجتباء. وكما قلنا أن عدم إخبارهم لا يترتب عليه مفسدة، وإخبارهم قد يترتب عليه مفسدة. أما إذا ترك الأمر لتمضي السنين حتى يحصل الاجتباء، وقد يحصل بعد 20 سنة بعد 30 سنة يحصل الاجتباء، عندها يكون معظم الأخوة اللي هم كانوا كلهم أكبر من يوسف عليه السلام إلا أخوه الأصغر واحد فقط اللي هو أخوه من أمه، والباقي أكبر. ولا ندري قديش الفرق في السن، لكن هذا بيعني أنه إذا تم اختيار يعقوب عليه السلام مثلا في سن 40 كما هو ممكن يكون اختيار للأنبياء، إذا كان تم اختيار يوسف عليه السلام في سن 40، سيكون الأخوة كلهم من أخوة لأبوه كلهم أكبر من 40، فممكن يكون فيهم 50 وممكن يكون فيهم 60 وممكن بعضهم 70 وقتها. بمعنى بيكونوا قد أصبحوا مهيئين أن النبوة ليست فيهم، ثم بيكونوا أكثر اتزان لأنهم كبار في السن، غير أن يكونوا شباب أغرار. وبالتالي إلى في مرحلة اللي ممكن الإنسان يطلب فيها أن يجتبى ويكون ممكن يغار أو ممكن يحقد نتيجة جهله وصغره في السن وقلة تجربته وعدم وعيه وليس هناك اتزان، كل هذا بيكون مضى. إذن لماذا ما يترك الأمر إلى وقت الاجتباء ليكون حقيقة، وعندها يكون يوسف عليه السلام شاب ناضج يملأ العين، ممكن يلاحظ اجتباءه من خلال سلوكه عندما يكبر وشخصيته المسيطرة وجلال مظهره إلى آخره ورجاحة عقله، تجعل أن يوسف لديهم مقدم على أنفسهم لأنهم يلمسوا هذا في الواقع. إذن فتأتي الحقيقة بالتدريج، ومن هنا ليس بالضرورة أن نخبرهم وهم في مثل هذا الواقع، لأنه قد يدخل الشيطان ويغير انتظر هذا أو هذا. إذن يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبين يوسف عليه السلام أن هذه الرؤيا هي مؤشرات الاجتباء، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الآن طب لماذا تم الإخبار بالرؤيا قبل حصولها بسنين طويلة؟ هنا الملفت للانتباه في هذه المسألة أن إخبار يعقوب عليه السلام عن طريق الرؤيا أن هذا هو النبي الرسول، يوسف هو الرسول المجتبى، في يوسف ستمتد سلسلة النبوة، هذا أدى إلى أن يعقوب عليه السلام يحب ولده حب شديد، يخاف عليه، يتمسك فيه تمسك فوق العادة، يكثر من التردد على البيت اللي فيه أخوه وأمه، حتى جعل أخوة يوسف يلاحظون أن يعقوب عليه السلام كأنه يميز. وفي حقيقة الأمر أن يعقوب عليه السلام إطلاقا لم يكن يميز بين الأخوة، وإنما هي المعرفة، المعرفة بأن هذا هو الرسول المجتبى، ولا يستطيع بشر خصوصا أهل التقوى والأنبياء أيضا لا يستطيع أن يكتم مثل هذا الحب والتقدير لمن يعرف أن هذا الذي أمامه هو رسول مجتبى، سيكون الرسول المجتبى من الله سبحانه وتعالى ومرتبة فوق مرتبة يعقوب وفوق مرتبة نبي. إذن هذا شيء طبيعي، الحب في الله شيء يمدح. أما حب النفس الذات الذي يتحول إلى أنانية ممكن هو حب مذموم عند الناس. أما أن نحب في الله وأن يكون هذا الحب كبير وعظيم في الله فهذا أمر ممدوح. لذلك يعقوب عليه السلام ما أحب يوسف عليه السلام كما يتصور البعض لجماله. الواضح أن القرآن قدم بمقدمة قبل أن يتحدث عن حب يعقوب عليه السلام لولده يوسف، تكلم عن قضية الرؤيا وأن يعقوب أدرك أن الاجتباء سيكون في يوسف عليه السلام. إذن ما إطلاقا لم يكن الأمر هو التمييز، وإنما هو محبة الله لهذا الرسول المجتبى. فحدث الإشكال إذا قلنا للأخوة هناك محاذير، خيبة الأمل قبل الأوام، ليس هناك من فائدة أصلا الإخبار، قد يغر الشيطان صدور البعض إلى آخره، فما يلزم الإخبار. ولكن في المقابل علم يعقوب، وبالتالي أصبح نظرته لهذا الفتى نظرة مختلفة تماما، ولم يكن يستطيع أن يرافق تصرفاته اتجاه يوسف عليه السلام حتى أدرك الأبناء أن يعقوب يفعل شيء عجيب وشيء غير مفهوم. نتوقع مثلا من بعض الصور اللي جعلتهم يلاحظوا، بما أنه يوسف عليه السلام وأخوه بنيامين كانوا أبناء يعقوب من زوجته راحل، يقال هكذا، يبدو هذا نوع من التأثر بما جاء في التوراة، وكانوا باقي الأخوة من أمهات أو من أم أخرى أو من أمهات أخريات، وبالتالي هو كان بالنسبة لهم أخ لأب. يوسف عليه السلام بالنسبة لأخته أخ لأب، بأخ لكم من أبيكم، بأخ لكم من أبيكم. وقد تكون إشارة القرآن هاي يعني تعزز هذا، ائتوني بأخ لكم من أبيكم. الآن إذا متوقع أنه يعقوب عليه السلام أولا كان يكسر من الذهاب إلى هذا البيت، ومتوقع أنه كانت بيوتهم عبارة عن خيام، لأنه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. إذا كانوا يعيشوا في بداوة، متوقع أنه كانوا يعني بنيامين ويوسف وأمهم في خباء لوحدهم، ممكن يكون في حوش لوحدهم بجانب الأخية الأخرى. فكان يلاحظ الأخوة أن يعقوب عليه السلام يكثر من التردد على هذا المكان، يكثر من التردد، وبالتالي هم لم يميزوا كأنه الخوف أنه يحب فقط يوسف. لذلك ماذا قالوا؟ لا يوسف وأخوه. إذن هم ما استطاعوا يميزوا تماما إن المسألة متعلقة فقط بيوسف. قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذن يوسف وأخوه لا هو الحقيقة يوسف، وليس يوسف وأخوه. ولكن فيما يتعلق بشخص يعقوب عليه السلام لا يذهب ولده يوسف بالذات بعيدا عن عين يعقوب عليه السلام، هذا يبدو أنه الأخوة لاحظوا. كيف؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. إذا على يوسف هنا بالذات على يوسف، لكن هناك في كثرة التردد يبدو على البيت والخباء ليطمئن على ولده ويكون تحت عينه ويراقب حركات هذا الفتى المجتبى. لاحظوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. لكن في المقابل هناك يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. إذا هم لاحظوا أنه هو أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. إذا حتى كأنه أصبح يعقوب يظن بولده يوسف أن يذهب حتى ليلعب، لأنه يخاف، يخاف أن يفقد هذا الولد. وقد يكون هذا الخوف ممكن يعقوب كان يعلم أنه سيفقده، لذلك هو كأنه يريد أن يؤخر، كأنه يريد أن يؤخر أفقده هو أكبر قليل بيكون أفضل. يعني نلاحظ أنه نحن الإنسان فينا لا سمح الله إذا فقد طفل صغير يكون حقه وأثاء عظيم، لكن لو غاب طفل ولد اللي عمره 20 أو 30 أو 40 كل ما كبر في السن وغاب عنا أكثر ممكن نحتمل هذا أكثر بكثير، بل بالعكس ممكن لما يكبر يصبح الشوط له أقل بكثير مما هو للصغير، في نوع من الرأفة الشديدة للصغير. فممكن يعني يعقوب كان يعلم وأعلم من الله ما لا تعلمون، لأنه عنده علم ممكن بأنه هذه الرؤية وما تتضمن مقدمة من مقدمات فقدان الولد هذا، ولكن وهو طفل صغير لا نتصور، وتكون الرأفة كبيرة والرغبة في حمايته أكبر. فهذا الأولاد أولاد يعقوب عليه السلام ما علموا، ولكن هم لاحظوا التمسك الشديد والخوف الشديد على يوسف إلى درجة أنه لا يعمل الأخوة، مع أنه هو لم يخبرهم أنه هذا هو الطفل المجتبى حتى يخاف عليه من أخوته، إنما هو يبدو بشكل عام لا يريد أن يفقده. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. الآن هنا حاول يعقوب عليه السلام طبعا أن يعطي بعض التبريرات هذه المسألة. إذن الآن أصبحنا أمام إشكال، هذا الإشكال هناك حقيقة يعرفها يعقوب عليه السلام، لو صرح بها ممكن تكون نتائجها إيجابية، ممكن يكون في بعض السلبيات، ولا يلزم أن نتحدث عنها. في المقابل الأخوة لأنهم لم يعرفوا الحقيقة فهموا الأمور فهم خاطئ. كيف فهموا الأمور فهما خاطئا؟ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال. في المجتمعات البدوية، وقلنا أنه واضح أنهم كانوا في مجتمع بدوي، ونحن نتكلم عن تقريبا زمن يرجع أكثر من 36 قرن، 3600 سنة، هو أكثر من 3600 سنة، وثم مجتمع بداوة بدليل كما قلنا قول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. إذن في هذه المجتمعات كانت قيمة الإنسان تستمد من كونه هو فارس، كونه هو شاب، كونه قادر على الكسب، كونه قادر على حماية القبيلة. فكيف إذا كانوا مجموعة بشكل عصبة قوية تهمي وتكسب؟ هذا كان بيعطي المكانة الاجتماعية، ولا يعقل أن تقدم الصغير أو الضعيف على الكبير القوي القادر على الحماية والكسب. وإذا قدمت الصغير معناته أنت تخرق أعراف المجتمع، وأنت تهين الكبير، وأنت تهين العصبة. لذلك هم في منظارهم أنه يعقوب عليه السلام مخالف العادات والتقاليد مخالفة واضحة بينة لا خلاف فيها. ليوسف وأخوه، يعني هذول الصغار، الصغار الأولاد الصغار، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني لو حكمنا أي واحد واضح أنه هو مخطئ، ثم هذه إهانة. ثم ماذا يقول المجتمع عنا وهم يلاحظون أن يعقوب عليه السلام يقدم الصغار على الكبار، يقدم الصغار ويبعد الكبار؟ هذه إهانة أولا أمام المجتمع، والناس ممكن تقول أنه لو كان فيهم خير ما بيقدم الصغار على الكبار، يبدو أنه لا يحبهم، يكرههم، يشعر أنهم غير صالحين. تصوروا أنه ممكن يجدوا ذاتهم في قربهم من والدهم، وقربهم من والدهم في حاجز، هذا الحاجز اسمه يوسف، وبالتالي حتى لا يكونوا مخرجين أمام أنفسهم وحتى لا يكونوا مخرجين أمام المجتمع لابد أن يبحثوا عن حل. حل لماذا؟ حل لهذه المشكلة التي واضح بمنظار المجتمع، بمنظار الأمة، أنه يعقوب عليه السلام يخالف العادات وتقاليد المجتمع. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وإن شاء الله نكمل في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.